للمشي ببدع في البدو وهو فتي السن لم يشد من بتاي جسنا كيمان يبوكنا جي كيمان يبجس شائبا اجب جاو فيكون معنا بوبو لجول غير مغفل للمشي بكو خاني دو اجبنا نب صاح بجاو بو مناتكو نب بدا مفين في البدو تي كوغا وهو تموم كات فتي سيد كون داوي تي اي اتلا لم يشب بجاو بو bobu munaqada xana kon amna lu mu ci djublu ndax shaib moy maji djul laban kuy ñor faaw diko jaxase ndox wal mashib moy labanul mamzuj ndox mu ñu jaxase ak leneen wa yuqalu fihi mashib wa mashub yusma'it wa murda'an bi libanin lam yafhamuhu ra'aytuhu fi shijarin bayyin as-sabab nena murdaan gisna kuñu nampal bi libanin ci minum yaayam liban ci kafa ak lam gi moy min min ci waxu wolof moy soow soow nit ku jigen dom jodi ko na moy liban bu bone laban nak batay man nañ ko tudde laban waye laban tur mbolam luy soow la bi libanin lam yafu bo xane addo gut famuhu giminam ra'aytuhu ma gis ko fi shijarin mun ci khulo bayni sabab budi aji birji sabab kon nak shijar dafa am lenen luñ ci djublu ludul ki shijar moy lalu xala yoy ñu yor diko pour mi haffa bi moy shijar bu fekke nak dañ ko def bar mu sepp ko yekati lolu ñu koy tante mu sopp ko koku haw dej la non la haw dej daan mel koku kon haw dej la tu waye bu fekke dafa don lal bi rek mu tok ci ñu diko pous moy shijar jismat zari'an zuratan hatta idha husidat farat ghumayra yahwaha abu tarab mune wazari'an gisna kuy bay kuy ji zuratan mbok hatta idha husidat bañu gop mbok ni sarat mu mujj don ghumayra ghumayra gancax gu ñu xam la fi ñoom ghumayra alors dama ni ghumayra gancax gu ñu xam la fi ñoom xet la ci banji xam nga ni khabisul banji fi sihafil khalanji xam nga banji lu ñuy defare ak naan gu neex lay doon deng nga kon nak ghumayra mu ngi ci djublu المتخذ من الذرة ويسمى أيضا السكركة وفي الحديث إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم وراكبا وهو مغلول على فرس قد غل أيضا وما ينفك عن خبب جزنا يتمشي كيبان راكبا أجوار wahuwa te moom kat maxluulun ku ñu bank ay loxoom ci yow ci loosam ala farasin nekk ci kaw fas maxl xad xulla aydan fas waxaa di moom it dañoo jël tànk kanam ba yow ci loos te it wa maayam fakku dañu am xababin walis am lag moom fasi loolu day kéba al maxluul kon mooy lan mooy al atsaan ku mar waxila atisha وزايد طلق يقتاد راحلة مستعجلا وهو مأسور أخو كرم وكنا تكيماني مجلس زايد برم له طلق ببوي بمنا ببوي بكنت يول فن matluqatu denga zayadin tuluqin yaqtadu muy wa madrahilatan gen warukay gelem musta'jilan di aji gawtu wa huwa tamum kat borom loxo bi ma'surun kuy japp yow la akhu kurabin borom mi njaqare la lolu melni ki tay melni ki tay munaqada la ndax ma'sur alladhi yajidu asra wa huwa ihtibasul bawl moy ku sank ci ngaanu way ku sere ngaanu way moy ma'sur dem wajalisan mashiyan tahwi matiyatuhu به وما في الذي اوردت من ريبي ما جيس جالسا كو اجي كو توك ماشيا كوي دوخ تهي دي غاو مطيته وركايا مو گلي من به اك مو تا دافا ني مي توك دي دوخ وما في الذي اوردت نيكول تي ليما اندي من ريبن اي سيك ساك الجالس الاتي مجدا الجلس اسم للنجد والجالس الآتي مجدا وحسن فراوغ تدون نبوب بعد أخوانكم بالغميساء جالسا فأصبح أني بالغميساء جالسا فريقان مسؤول عنه والآخر يسأل والماشي الذي كثرت ماشيته جالسا كنك في جلس ماشيا كبر أكجر وقد فسر بي قوله تعالى أن امشوا امشوا أي كأنه دعاء لهم بكثرة الماشية والنماء والبر امشوا نسين الجر بري بري جزنا إب حائكا أجدم الكفين ذا خرش فإن عجبتم فكم في الخلق من عجب حائكا جسنا يتم أبرابك أجدم الكفين بكون نار لخو لخو يين دقي تي تي جارب نار لخو يبتم يرام زاخر سين دبرون موما دفا موما بوكشير فإن عجبتم بيين يمي اللولو نن لينيكي li ke man ci adina da ngeen ko meuna xam lepp fa kam fil khalq barana lu ne ci mbilefu yalla bi min ajibin ci kema li ci la haik alladhi moy ka nga xani idha masha haraka mankibayhi yegal ñaari mangam wa fajjaja bayna rukbatayni juyana digante ñaari projam yengatu moñu fu ne mu jëm wa za shatatin ka sadri rumh قامته صادفته بمن يشكو من الحدب جبنا ذا شطات برم تخواي بجب كصدر الرمح بملني كدن خيج بنت خيج قنته قامته بوخاني تخواي كصدر الرمح مجمني بنت خيج صادفته مدى يمون بمن كمن يشكو من جامت من الحدب كي نوك قناو moy magot mo gënaaw go xomlu ndax mënatul sigi al hadab martafa'a min al ard moy tund suuf wow wa sa'iyan fi masarrat al anam yara ifrahahum ma'saman kal dhulm wal kadhib wa sa'iyan jisna aji jaf fi masarrat al anam ci li kontan lo mbinde fi rek lay def yara day khalat ifrahahum beglo len gis na kontan lo len ma saman muy bakar ka zulm ni ki togn wal kadhib yefsan kon munaqada go mo newon na lu kontan lo mbinde fi rek koy tax di def tay mu ne ifrahahum beglo len ifrahahum moy ifqalahum bidayn kon fala munafata kon dafa ni gis na ko xamni lu neex mbine bi rek lay wut gis na ni daal sonal leen ci bor moom nee na Bakar la comme fa il qaalahum biddayn wa minhu qawluhu alayhi salaatu wasalaam laa yutraku fi lislaam mufrax deesul bàyyi ci diine ku yor bor yi mu mënul fay muy diis ci moom fatir rijaali lahu wa maa lahu fi xadiisi alxalqi min arab wa mugraman gis naa ko ñu xiir lool ñu mun a jaati rijaali ci di waxtaan ak góor ñi nga xam loo rek la bëgg lahu ñaal ko wa maa lahu te amut kat min arabin benn aajo fi xadiisi alxalqi ci waxtaanum bi nekk alxalqu huna alkadib maanaam kon ku bëgg waxtaan ak nit ñi la te fen daal amu ca soxla wa minhu qawluhu taala in haada illa xuluqu lawalin wa zaa zimaamin wafat bilahdi zimmatuhu wala zimaama lahu fi madhabi alarabi wa zaa zimaamin bare na boroo mi kóllëre wafat koo xam ni matal na zimmatahu kóllëreen bil ahdi ca nam ko daalanteewa wala zimaama lahu te déet zimaam di ko jeel fi madhabi alarabi ci madhab ci yoonu arab alzimaamu alsaani jamu zimmatin wa hiya albiru alqalilatu almaai mooy peen boo xam ni ndox ma sutu wuut lay doon wa aniya bilmadhab almaslak moo tax madhabu alarab mu ngi julu seen yoon yi ñuy jaar ay maa lahu abaarun qalilatu lmaai fi lbadwi wa zaa quwan mastabaanat qattu liinatuhu waliinuhu mustabiinun gayru muxtajib wa zaa quwan gis naa boroomi doole waqani mastabaanat musta feeñ liinatuhu nooy ak nooyam qattu mukk dafa ni këc ci dëgër waliinuhu te nooyam mustabiinun lu bir la gayru muxtajib doonu lu yi alliinu naxlu daqal naxiilu daqal maanaa tàndarma yi borom meññet yu sew yooyu wa minhu qawluhu taala maa qataatum min liinatin aw taraktumuha qaimatan ala usulilafe wa saajidan fawqa faxlin gayra muktarithin bima ataabal yaraahu afdala alqurab wa saajidan gis naa aji sujud fawqa faxlin ci kaw kuy gayra muktarithin koo xam ni doonul faale mu nga ca kaw kuy la war di ca sujud gayra muktarithin bima ataa ci la muy def bal yaraahu gis na ko afdal alqurab bi mooy ngën ji jaamu yi ngën ji jaamu yi àlla ay mu des rek tawre bi fan la war a jëm ndax alfaxlu moo di alxasir ak basal almutaxadu min faxli naxl koo xam dañ koo jële ci fi xaali naxl maanaa rangi tàndarma yi kon faxlu boobu xasir basan koobu la jib waaye bi lim ko tawraa nag mu ni sujjoot ci kaw faxl xanaa nit di yéemu bokk man daal xamu faxlu nan lañ cay sujjoote kuy luy dem di dox wa aadiran muliman man valla yaadiruhu maa talattufi walmaadoru fi saxabi wa aadiran gis naa kuy nangu layu nit aadir walaf di ko firee aji gàntañ la gàntañ la xama lu firi lan la mooy daal qaabilul usri aadir ci maanaa bi muy tawru yàlla wax muli man kuy mettital man zàlla ku mu yenn muadiran di mettital man zàlla yaadiruhu koo xam ni nekku na di nangu ay layam man koy mettital maa talattu fi ànd ak xerañam walmaadoru te kañuy nangu layam fi saxab yi ma ngi ne ci coow ma ngay jooy aadir moo di alxat xaatim kuy xarafal xale ki muy xarafal xale lay doon day jooy kon aadir ay xaatim jubluul qaabilul usr maadorul maxtuun وبلدة ما بها ماء لمغترف والماء يجري عليها جري منسرب شكيماني مجلس بلدة طلاس ما بها ماء بن دخني وفل مغترف نيالكو يتنق والماء تندخ ما يجري من غيدو عليها تفلاس با جري منسرب دو أجوال البلدة الفرجة بين الحاجبين موي لير لير بني سي ديغنت يار يين دو صخ كوار سب نور بكام موي بلده وتسمى ايضا البلجه ندخ مو ني تنخ امول فوف واي ندخ ما nga sey daw bu borom de selmu ndax ma di ca daw wa qaryatan دون أفحوس القطات شحين دون أفحوس القطا شحنت بديلم جيشهم عيشهم من خلصة السلم قرية منين برنا أبدك دون أفحوس القطا تبقاني pamin ci qatani ni tout mo upp ke kala mankana xefinat ñong ko charger bu ñu fess bi deyle ñu ci deyla deylam xam ñu ni ak jour la go xam ni bi bu ñu xam na su fekkon bobu mu ana la jibi xefinat bi deylam su fekkoon ni deylam maanaam mu ne at bi deylam lam yutlaq maanaa diinu ñinan la maanaa yutlaqu deylam ala diinu ñinan la aw xeet nañu la deylam wa qaryatu denga mooy baytu nëmbi mooy ak xorandoom li wax naan ak xorandoom ak wala buuxul xor ay xorandoom xanaa ni ak xorandoom boo dëkk baa xaryatu deylam an nëmbul kasir mooy xorandoom yu bare bare وكوكبا يتوارى عند رؤيته الإنسان حتى يرى في أمنع الحجب كوكبا بدو بوخان يتوارى بيلاقة الإنسان نت عند رؤيته فمكوجه حتى يرى بنجسك في أمنع الحجب سنقنا النقو تكيراي كوكب مادي النقصة البيضاء نقطة البيضاء التي تحدث في العين يا أخوة ميدان تبدون كم بر ندكو أي ناودان هناك بر تبدو يا أخوة تنين ملب ومن يحكوك ميدان الإنسان إنسان العين مويتوم بريس بجي ستتوم بيا أخوة بنرى نيك بر كي بيمجي الإنسان بكل بيتكو سير dinga daan seen ci ma dëgg bët ñu mel ni bopp nit ñu di ko wax insaanu lañ kan dootu ko warawsatan quwimat maalan lahu xatarun wa nafsu saaxibiha bilmaali nabtati nee na rawsatan mooy benn nefra mi ci benn nefra fas uyumat ñu xëy maa ko maalan alal joo xam ne lafa ñeel na ko xataroon ak gravité ak bare lool wa nafsu saaxibaha te lépp kat ba kanu ki moom ki kat xolam lam tapit teeyit bul maali ci jënde ko alal jo bañ na rawsatu muqaddamul amr wa saxfatan min nudaarin xaalisin suriyat baadal bikaasi بقيرات من الذهب الحمد لله رب العالمين sahfatan ben falat min mudarin ci virus khalisin bu sel soriyat ñu jëndé ko baadam ñu kaasu gënaaw wax waxaane ba tay ñu jëndé ko bi quratun min az-zahab qirat ala al-bidarani ci wa mudar huna sadar an-nab garab an-nab ala wa min qawli ba'd at-tabi'in la ba's an yushraba fi qadah al-mudar ala ومستجيسا بخشخاش ليدفع ما أظله من أعاديه فلم يخف ومستجيسا برنكو دجل أبلل بخشخاش خشخاش موضوعني gantax bu do xamna bu ko tuddu abinnaw abinnaw xeyna nitum day doon lu nelaw nelawaat nelaw loolu xeyna abinnaw mu daalam bu ñana mara na kuy wut jëy ci garab yooyu liyet fa angir mu jëñ ma azalahu na ko jege wër ko min a aadihi ci ay noonu onam yaxit te pertul de ne fegal na ko kon ñoom ñoy ñoom xusras mooy al mbolo al jamaatu alayhim duruun wa asliha ay mbolo yoo xam ne ay mujjee ñëpp ay gannaay la ñu yor قال ما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب قال ما مر بي كلب يا ذنب ابو ابخد رمب وفي فمه نتجبني ثور او يك ولكنه يموم ثور بلا ذنب يكلب ابو الجان ثور هو القطعة من الاقط مرس اقط فاقط خمجان ñu koy liggéey ci soow nañu koy firee soow bu meew bu soow bu wow moomu comme bon boo demee fromage bi déet mooy aqit rek kon morso bi mooy sawr wa huwa naw'un min al-jubn wa kam ra'a naadhibi fiilan ala jamali وقد تورك فوق الرحل والقتل كم أرى برن كم رأى برن بجسر ناظري ثابت فيلا مور على جمالي وقد تورك تبوجنا فوق الرحل تكو تبر والقتل بنت تبر الفيل الرجل الفائل الرأي ويواجه نك صلت خلات وخندال أمر خلوم خلات فائل الرأي ضعيف الرأي وكم لقيت بعرض البيض مستكيا وما استكى قط في جد ولا لاي كم لقيت ما دجيت بعرض البيض بوري ألي ماندي البيض جمع بيضاء البيض موي ألي ياطي بعرض البيض ci boori foofu masna gis naa fa bala na bu ma fa dajee mustak yan kuy jàmbat wa mastakaate musta jàmbat xottu ci jibdim ci ñàkk caaxaan wala la ibin di jéegéemi caaxaan al mustak yi al mutax yi chakwa mooy ku jël mbuusu soowam mooy alqirbatu lsagira russu tuuti nga xam ne dañ cay def soowam yooyu mooy chakwa lakkunaaru gannaa chakwa loolu la ci chakwa mooy mbuus yi seen jaaykatu soow seen jigéen ñuy jaay soow dañ koy def ci mbuusu gàddu ko loolu mooy chakwa وكنت أبصرت كرازا لراعيتي بالدو ينظر من عينين كالسهم. وكنت أبصرت كرازا، كراز كرازا كن كوكو موي بوت ونا ني تخب بنت بخات واي نك لي فيري في بوكتو. كنت نكون أبصرت كرازا بن كراز بكي بوت لراعية بوخاني كوي سامكو يوري بدو ci allu mandin ba taras bo yanguru day xol min ayne ni ci ñaari ba kessuub yu melni ju taras kabshin yahmalu alayhi ar-ra'i adata xaf mu mag lay doon mo xani sam kat yu sam xari da fay sax ay yefa so di mo ñu retel mo dede ñaari jaay ciogal ba sax ñeen sax da ngay gis benn ngënd xor mu ci gën a rëy ci ñuy sëf seeni bagaas fonkalu xar ñoo xam ne xaw na astani seen ruus dañuy def seeni bagaas yëpp ñu daal di ko takk daal di ko ca sëf ca gannaaw ga mu ànd ak moom ñuy takk ko bu dóor ñuy lëngër lëmbaree noonu di ko dégg naaral tayam ba ñu naar du yem a de ci boppam seen coogal yi ba ñuy dem toujours da nga gis fonkalu xar boo xam ne mën nañuy dëkk suuf ko gone leen mooy karraal. Wa kam ra'at muqlati aynayni ma'uhuma yajri min al-gharbi wal aynani fi halab. Wa kam ra'at barana bi fi muqlati sababat aynani aynayni ñaari bët yoo xam ne ma'uhuma seen ndox yajri mu ngay daw min al غرب دو كيف يوصو والعينين تنياري بتيالي في حلب الدنيا في حلب ها نياري بتي مروح يديك حلب حلب نك شب اطراف السام اللي بوك ها نيانا نك تنروح ميدو تريو سو دو الغرب مجرى الدم ورن وين دي جار دي دو والعينان المقلتان وسادعا في القناة من غير أن علقت كفاه يوما برمح لا ولم يجد وسادعا أجدور بالقناة أي قلت من أنا في خانة دا المثل من غير أن علقت كل دل دمسة تق كفاه نار لقم يوما بين بس مثل الجفن جرم حنك بنته لا ديدي ولم يثب مستثب فرخي كنت نمينك سادعا بالقناة. القناة ارتفاع الأنف وتحدب وسطه وصدع به كشفه كن دفاني جسنا كو موري نور بكنام بانشا مور كالام سامعا بالقناة. ولم وكم نزلت بأرض لا نخيل بها وبعد يوم رأيت البثر في القلوب. كم نزلت بأرض كسوف وخم لا نخيل بها أي قرب تاندر من أمك وبعد يوم جناب بين البثرة رأيت مجلس البشرى خايفة دار مجال في القلوب منك بود كتابه. البشر جمع بشرة وهو الماء الحديث العهد بالمطر وين رقم يدور جوري كتابه فركك. وكم رأيت بأقطار الفلا طبقا يطير في الدور منصبا إلى صدده. وكم رأيت برنا بمجفة بأقطار الفلاة جوخي ألي طبقا مانان أب مدرو لأمين ذا مولو مولو مولو إناء مفرطح neena gis ko yatiru muy naaw fi jaww ji mun sabban di aji bartaniku aji soppiku ila sababin jëm ci mbartal place bu baar jëm suuf mooy sabab